وهي متن سهل سهل يعني الناظم بارع اللي هو الحريري، لكن عناية أهل هذه البلاد مثل ما ذكرنا هذا الكتاب مثل كافية ابن الحاج لم تكن معروفة عندنا، يعني يعرفونها العلم لكنهم ما يقرونها الطلاب، ما هي مثل قطر الندى مثلا اللي هو الدرجة الثانية بعد الأجرمية الذي يتصدر القائمة بعد الأجرمية والقطر ألفية بن مالك، وهي ألفية من أبدع ما نظم في هذا العلم، ولها شروح كثيرة، شرح ابن عقيل مثل ما أشرنا، وشرح قبله ابن الناظم ابن مالك، وله استدراكات كثيرة على أبيه، شرح ابن هشام في أوضح المسالك، وشرح الأشموني والمكودي وغيرهم، شروح كثيرة، وكل شرح عليه حواشي، حاشية الخضري على ابن عقيل، حاشية السجائي، حاشية كتب كثيرة جدا، ابن هشام أيضا تصريح على التوضيح، الأشموني حاشية الصبان على الأشموني، والأشموني مع حاشية الصبان، يعني من أراد أن يجود هذا العلم عليه بهذا الكتاب ويضبطه إن كان لديه صبر، وكثير من الأخوان يقول هذه كتب مطولة تعوقنا عن تحصيل المقاصد، لكنها في الوقت نفسه تحل كثير من الإشكالات لدى طلاب العلم. من الكتب المؤلفة المتينة في النحو المفصل للزمخشري، وشروحه كثيرة جدا، من أشهرها شرح ابن عيش، لكن هذا كتاب مطول يعنى به المختصون بهذا الفن، ولا يمنع من طالب أن يراجعه طالب العلم عند الحاجة. من أهم كتب هذا الفن يعني بعد أن يتدرج في العلم ويقرأ الألفية، يقرأ الجرمية ثم القطر ثم الألفية، كتاب سيبويه الذي هو كتاب هذا الفن، نعم، وهو ديوان النحو، وإذا أطلق الكتاب انصرف إليه، ويقول بعض أهل العلم أنه أخذ كذا سنة 30 سنة يفتي من كتاب سيبويه. كيف يفتي من كتاب سيبويه؟ لأنه إذا فهم كتاب سيبويه صار في مصاف العرب المتقدمين الذين يفهمون النصوص مباشرة بهذا، يعني وإلا ما يمكن الإنسان يفتي منه، ما في حلال وحرام، نعم، تقال مثل هذه الكلمة لا لاعتماد عليها أو لاعتمادها وترك الكتب، لا، إنما لبيان أهمية هذا الكتاب مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، مغني اللبيب عن كتب الأحاري لابن هشام، كتاب في غاية الأهمية، ولو شروح حاشية الأمير، حاشية الدسوقي، ولو كان معنا وقت حقيقة بسطنا الكلام في هذه الكتب، نعم، فيه أيضا كتاب مهجور اسمه العوامل للجرجاني، نحو 100 عامل يحتاجها يحتاجه طالب العلم باستمرار، يعني هذه لو قرأ العوامل بعد الأجرمية وشرحها، نعم، لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة. والخلل في التحصيل هو بسبب إهمال بعض هذه الكتب المهمة، هناك قواعد الإعراب، وهناك يعني كتب لا نلقي لها بالا اهتماما بالدراسة النظامية، ثم إذا التفتنا بعد ذلك وجدنا الوقت ما يسعف، لكن إذا وفق طالب العلم لعالم يدله على الطريقة التي يحصل بها على الطريقة وجادتها المعروفة عند أهل العلم، لا شك أنه يختصر له الوقت اختصار شديد، كما المحنا في الحلقة السابقة عن الشيخ عبد القادر بدران بسبب شيخه، نعم، وتوجيهه أنه محتاج في الطلب إلى 6 سنوات، بعض الناس طلب العلم 60 سنة، نعم. لاحظ الشيخ أنك ذكرت أسماء كثيرة كلها من الأعاجم في اللغة، بلا شك أكثرها من الأعاجم. أيضا الصرف من المهمات، من أهم كتبه الشافية لابن الحاج، شقيق الكافية، ولها شروح كثيرة، الكافية التي أشرنا إليها لها شروح ولها طبعات منتشرة انتشار واسع، من أهم شروح شرح الرضي على الكافية، وإعراب شواهده، نعم، في خزانة الأدب للبغدادي أيضا يحتاجه طالب العلم، نعم، خزانة الأدب في 13 جزء مما يحتاج إليه طالب العلم، لأن شرح الشواهد إضافة إلى ما يفيده في باب الباب الأصلي الذي هو النحو يفيده في فنون الأدب الأخرى، نعم، الله المستعان، كتب تحتاج إلى عمر. الشافية لابن الحاجب، يعني شوف أن العلوم مترابطة في بحث المتصل من كتب المصطلح المتصل، قالوا والمؤتصل، المؤتصل بالهمز، لغة الشافعي كما أشار إليه ابن الحاجب في شافيته، بحث عن المؤتصل في الشافية ما وجدت، بحث عن نسخ مطبوعة ومخطوطة وجدت مؤتعد